والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني رمضان بيخلص يا جماعة، الشهر خلاص سبحان الله، كنا لسه بنقول هنستعد لرمضان بإيه، هنعمل إيه، إيه خططك لرمضان، ناوية تعملي إيه في رمضان، وسبحان الله يعني خلاص مش باقي غير القليل من رمضان. فلو أنا في الفترة اللي فاتت دي ما جبتش آخري فلسه في فرصة، لسه في فرصة وفرصة كبيرة إن أنا أجتهد وأجيب آخري، إن أنا أقبل على الله عز وجل. إحنا في أيام الله عز وجل يعني يقبل، إن شاء الله يا ربنا يقبلنا كلنا. أروح أقول له يا رب ماليش غيرك، يا رب يعني لو رمضان خلص وأنا زي ما أنا، يعني يا رب في ايه تاني؟ فنجتهد في الايام اللي باقيه، نجتهد بالدعاء. عندك وقت ساعه الفطار ارفع ايدك وقول له يا رب، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب قلبي ده هيبقى قلب محترم امتى؟ هيبقى قلب يرضيك امتى؟ يا رب نفسي لحد دلوقتي لسه مش قادر عليها، ادعي كتير. وفي الوقت بتاع بالليل، ليالي رمضان ليالي عظيمة، فرصة يا جماعة، فرصة. الناس دلوقتي كلها واقفة، أدعي وأقول له يا رب اعتق رقبتي من النار أنا وأهلي وزوجتي وأبنائي وإخواني، يا رب اهدينا، يا رب رد الأمة إلى دينك. وفي الأيام دي كمان أو في الليالي دي في ليلة خير من 1000 شهر، 83 سنة. لا تخيل أنت في ليلة واحدة تعدي واحد بيشتغل لدين ربنا وبيعمل لدين ربنا وبيتعبد بقاله 30 83 سنة، انت تخلص ده في ليلة. يعني نجدد النوايا ونجدد العهود مع ربنا سبحانه وتعالى، وملناش والله يا جماعة غير الدعاء، ندعي ربنا كتير ان هو يوفقنا، ان هو يشرح صدورنا. ما هو خلي بالك اللي واقف دلوقتي بيصلي تهجد او اللي رايح دلوقتي وهيقيم الليلة كلها، ده ما عملش كده إلا بتوفيق من ربنا، ربنا شرح صدره، ربنا شرح صدرها. فأدعي ربنا إن هو يشرح صدري، إن هو يشرح صدري ويجعلني أقبل على ال ال ال ال الوقوف بين إيديه بالوقت الطويل ده وأسمع القرآن، وأدعي إن أنا أتغير. ففرصة يا جماعة نستغلها، نستغلها استغلال شديد. النهارده يعني مع كام صورة كده، يعني والله ليهم وقع شديد على القلب لو الواحد فعلا سمعهم بقلبه. النهاردة صورة العنكبوت الروم لقمان السجدة، والمعنى اللي هنتكلم، يعني احنا ان شاء الله نمر على الجزء كله كده مراجعة سريعة على الجزء، ولكن المعنى اللي هنتكلم فيه النهاردة هو معنى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ده المعنى اللي عايزين نركز عليه، جهاد النفس. لو نفسي ضحكت عليا طول رمضان أعمل معاها إيه دلوقتي؟ فقبل ما نخش على المعنى ده عايزين نتكلم النهاردة مراجعة سريعة عن الجزء 21، وهو الجزء بيبدأ أو يعني أول أواخر سورة العنكبوت هي أول الجزء، فإحنا هنمر مرور سريع. وسورة العنكبوت يعني هنبدأ بسورة العنكبوت، هي سورة مكية، وزي ما قلنا قبل كده السور المكية هي دايما بتتكلم عن العقيدة، عن التوحيد، عن لا إله إلا الله، عن إزاي المؤمن اللي موجود في بيئة كلها كفر، كلها شرك، كلها ظلم، كلها قهر، ازاي هو ينجو بإيمانه ده، وازاي الله عز وجل يصبر هؤلاء المؤمنين. تبدأ الصورة بألف لام ميم، يعني أنا عايزك بص برضو تتخيل حاجة، المسلمين دلوقتي في مكة مستضعفين وخلاص الهجرة قربت، خلاص يعني سورة العنكبوت نزلت قبل الهجرة بحاجة بسيطة، لكن المسلمين قعدوا 13 سنة في مكة، الوضع صعب جداً، وكان آخر ابتلاء ليهم كان الشعب، شعب أبي طالب، الشعب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما المشركين خلاص تأمروا إن هم يقتلوه، وكان بني هاشم عيلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا خايفين على النبي، فقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة لبني هاشم، وحصل ساعتها الوثيقة إن المشركين كتبوا وثيقة إن هم يبقى فيه مقاطعة للمسلمين أو مقاطعة لبني هاشم. فطبعا كان في الوقت ده ابتلاءات شديدة على المسلمين، ابتلاءات شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، جوع، فقر شديد. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم عمه اللي كان بيحميه مات، والسيدة خديجة اللي كان بيروح يتكلم معاها في هموم الدعوة وفي الهموم اللي بيلاقيها من البشر ومن هؤلاء المشركين برضه هي كمان ماتت. فكان الوضع صعب جدا، فتنزل سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت فاكر إنك أنت كده هتقول أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا يا رب أنا بتاع الدين، من غير ما يبقى في امتحان، من غير ما يبقى في اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الامتحان علشان الله عز وجل يفضح كل واحد قدام نفسه. مش انت بتقول انا بتاع الدين، طب مع اول اختبار وقعت ليه؟ مع اول اختبار وقعت ليه؟ مع اول فتنة فرطت في الحجاب ليه؟ مع اول فتنة كلمت بنات ليه؟ ايا كان واحد، كل واحد فينا عارف الحتة اللي بتجيله، عارف الاختبار اللي بيجيله. مش عايزين نبقى ده، ولازم نعرف ان في اختبار، احنا في اختبار يا جماعة. فمش كل مرة تسقط في الاختبار، مش كل مرة اقع، مش كل مرة انتبه، ابقى ناصح، ابقى ذكي شوية. لان بعد ما تعدي من الابتلاء ده بتترفع في حتة تانية، بتروح مكان تاني. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هي دي سنة ربنا، هي دي سنة ربنا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أنت في الآخر الاختبار ده هيخلص، سواء ليك أو للكافر أو للمشرك، بس اللي كان مؤمن بلقاء ربنا هو اللي بالنسبة له دي فترة وهتعدي. لكن اللي قاعد مركز مع كل حاجة وإن هي دي نهاية الكون مش هيقدر يكمل. فما يبقاش منتهى أملك الدنيا، في آخرة وفي لقاء ربنا عز وجل بعد كده. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. كل ده ما بتمنش على ربنا بالركعات اللي بتركعها. احنا يا جماعة كل ده بنعمله لنفسنا. والله أنا عايز أخش الجنة وإنت عايزة تخش الجنة، وإنت كلنا عايزين نخش جنة ربنا سبحانه وتعالى، كلنا عايزين ننجو في الآخرة. فانت اي حاجة بتعملها النهاردة انت مش بتعملها جدعانة منك، انت مش بتمن على دين ربنا، لا، انت محتاج، انت محتاجة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله غني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء كده زيقت، طلع لها صوت تزييق. ما من موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع. فالله عز وجل لا يحتاج لسجودنا ولا ركوعنا، إحنا اللي محتاجين السجود والركوع ده. السماء دي مليانة ملائكة ساجدين راكعين لحد يوم القيامة. فيعني بداية في الصورة بداية قوية، وكأنها بتفوقك، بتقولك فوق لنفسك، أنت كل اللي بتعمله ده علشانك مش عشان ربنا سبحانه وتعالى. ولو شايف أذى، لو شايف ظلم، لو شايف مجاهدة لنفسك شديدة وتعبت، كل ده عشانك. كمل كمل، انت في امتحان. وتبدأ الصورة يعني تتقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني يتكلم عن الإيمان وعن الابتلاء والفتن، وينتهي الجزء الأولاني في الصورة أو الشوط الأولاني بمصير المؤمنين والكافرين والمنافقين. تلاقي ربنا اتكلم عن المنافقين وعن المؤمنين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بعد كده الله عز وجل يتكلم عن المنافق، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. بعد كده الكفار، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. تعال معايا ويا عم يوم القيامة نشيل الشيلة بتاعتك. فالله عز وجل يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. كل واحد هيجي شال شيلته، محدش هيشيل لك شيلتك. مش هينفع تيجي يوم القيامة تقول أصل فلان قال لي، أصل فلانة قالت لي، أصل. أنت هتيجي بشيلتك، هتيجي باللي عملته، والله عز وجل هيسألك عليه. بعد كده الشوط الثاني من الصورة يتكلم عن الأنبياء ودعوة الأنبياء، سيدنا نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وهود. وسبحان الله تلاقي دايما أول نبي ربنا يتكلم عنه هو سيدنا نوح. النبي والصحابة جماعة تعبانين في مكة، بقالهم سنين شغالين في الدعوة بيجتهدوا، والدعوة مش محدش قادر يتكلم، محدش عايز يسمع، محدش عايز يقتنع، تضييق شديد. فالله عز وجل وكأن يعني الواحد بيحس كده، انتوا متضايقين من التضييق اللي حصل، طب في بقى حد جه واتكلم عن دين ربنا 950 سنة كانش حد بيسمعه. فأنا دلوقتي ايه المقارنة؟ المقارنة مفيش. فكمل كمل، اوعى تفتكر ان طريق الدين طريق مفروش بالورد كده، لا، طريق فيه فتن، فيه ابتلاءات، والدعوة الى الله فيها مشقة. كل الأنبياء دول، سيدنا إبراهيم هاجر وساب بلده، سيدنا لوط شوفت أذى قد إيه، سيدنا شعيب وسيدنا هود كانوا بيقولوا إيه يا جماعة؟ لا إله إلا الله، تعالى أنت سيبك من اللي أنت بتعمله ده، ظبط فطرتك، أنت مالكش غير ربنا، أنت مالكش غير ربنا. هم الأنبياء كانوا بيدعوا الناس لإيه؟ ولكن طبعا تشوف بقى في الصورة قد إيه هؤلاء الأنبياء اتأذوا في سبيل دين ربنا. فكأنها يعني تصبير للمؤمنين، اصبر، في ناس قبلك تعبت عشان دين ربنا يوصل للناس، وانتوا في مكة اصبروا اصبروا. في واحد دعا 950 سنة، سيدنا نوح 950 سنة، محدش أمن معاه إلا قليل إلا قليل، وكانوا يقولوا له الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني ياريت حتى مثلا أمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاه عمر، معاه حمزة، مع أبو بكر، مع ناس من وجهاء القوم في قريش. سيدنا نوح كان مع الناس الغلابة، زي ما احنا لو احنا يعني بنطلق عليهم كده، الناس البسطاء. فده أول شوط في ده تاني شوط قصدي في السورة. تالت شوط الله عز وجل يبدأه بيا عبادي الذين، يا عبادي إن أرض يا عبادي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكأنها تمهيد للهجرة، خلاص هتسيبوا بيوتكم، هتسيبوا أموالكم، هتسيبوا كل حاجة، هتسيبوا مكة اللي بتحبوها وتروحوا بلد تانية ما تعرفوش فيها حد، لسه ملكوش فيها بيت ولا ليكوا فيها أي حاجة. ليه؟ ليه؟ ومن جاهد، افتكر دايما، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وبعد كده الله عز وجل يرغب وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. اوعى تفتكر ان هجرتك للمدينة او هجرة الصحابة للمدينة دي خلاص كده احنا سايبين فلوسنا واموالنا لا، الله عز وجل هو اللي رزقك في مكة يرزقك في المدينة. ونسقط الكلام ده على انفسنا يا جماعة. احنا الحمد لله مش بنبتلى هذه الابتلاءات، ولكن الواحد سبحان الله اي حاجه بسيطه بتاثر في نفسيته وما ينامش وا وا وا وا. اوعى تفتكر ان الرزق ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، ولا كورونا ولا معرفش ايه، الله عز وجل يرزقك يعني من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري. صحابه هيروحوا بلد تانية والله بيقول لهم هرزقكم هناك. وشوف يعني معظم الصحابه يعني لما ماتوا كانوا أغنياء. شوف الصحابة فتوحات قد إيه بعد كده. يبقى ترغيب للهجرة. وتنتهي السورة بوالذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في الآخر مجاهدتك دي ربنا سبحانه وتعالى هيوريك أثرها، ربنا هيهديك، ربنا هينور لك طريقك، ربنا هيوريك الحق وهيرزقك اتباعه إن شاء الله. ليه؟ أنت صرفت في الأول، صرفت مجاهدة، كانت نفسك تقول لك نام تقولها لأ، نفسك تقولي خلاص صلينا ركعتين يلا نرق، لأ أنا هفضل واقف، أنا هفضل واقف لحد ما الباب يتفتح. فاللي بيفضل يجاهد وينازع نفسه ده في الآخر الله عز وجل هيهديه، هيهديه السبل، هيهديه طرق الخير. وإن الله لمع المحسنين. فدي أول سورة. بعد كده تيجي سورة الروم، سورة برضو مكية، وسورة الروم تبدأ بداية عجيبة قوي. الله عز وجل بيتكلم عن حدث حصل في الوقت ده ما بين الروم والفرس. طب إحنا كمسلمين أو يعني لا، الموضوع ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دايما يقولوا له إيه، فين الآيات؟ ورينا آيات، خلي مكة دي جنات، نزل لنا ملك اعمل. الله عز وجل يعني القرآن ده فيه كل الآيات، فيه كل المعجزات. والله بيقول للمشركين غلبت الروم، مش الروم غلبت في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهنا في قصة يعني مشهورة إن المشركين لما نزلت الصورة دي قالوا لسيدنا أبو بكر إن صاحبك على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الروم اللي اتغلبوا وإحنا فرحانين إن هم اتغلبوا، لأن الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا أوثان، يعني بيعبدوا الأوثان أو بيعبدوا النار، كانوا على الشرك أو على الكفر. فالمشركين فرحانين. وهنا برضو يا جماعة معنى جميل قوي. يعني بص، أهل الباطل بيفرحوا لنصر بعض، يعني هم فرحانين إن إن إن في ناس بعيد عنهم أصلا بس هم على تقريبا ملتهم شبه ملة قريش انتصروا في حرب وبيغيظوا المؤمنين والموحدين بالانتصار ده، ويجيبوا سيدنا أبو بكر يقولوا له إن هذا الانتصار إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هيحصل كذا، تراهننا إن ده هيحصل؟ وسيدنا أبو بكر رهنهم، كان الرهان وقتها لسه ما تحرمش. وبعد 7 سنين يجوا لسيدنا أبو بكر يقولوا له أهو لسه الروم مغلوبة والفرس غلبوا الروم وما حصلش اللي انت رهنتين عليه، الكلام اللي نازل في القرآن ده ما حصلش ليه؟ فين؟ فيروح سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله بيقولوا كذا، فيقول له روح اسألهم البضع عندهم ايه؟ فراح سألهم ما هو البضع؟ قالوا له ما دون العشر، أقل من 10 ده البضع. فسيدنا أبو بكر يقول لهم طيب لسه احنا 7 سنين. وبالفعل بعدها بسنتين، بعد 9 سنين تغلب الروم الفرس، ويبقى اليوم ده يوم فرحة للمسلمين والموحدين، لأن الله عز وجل قال لهم ده من كام سنة، شوف من كام سنة يتحقق، والمشركين يبقوا متغاظين جدا. فبداية كده في الصورة يعني بداية جميلة جدا، بتقول لك ايه او ايه المعنى اللي عايزين نوصل فيه في بدايه الصوره؟ ان يا جماعه وعد ربنا، وده اللي هتلاقيه في الايه اللي بعد كده، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا. اقعد افتكر ان وعد ربنا اللي هو وعد لكل مؤمن، ان في الاخر العاقبه للمتقين، ان في الاخر النصر للمؤمنين، ان في الاخر اوعى تفتكر ان ده مش هيحصل. هي دي النهايه الحتميه اللي هتحصل. واوعى تفتكر ان وعد ربنا ده الله وعد خلاص. فبشارة لكل موحد، لو النهاردة انت شايف ان الظلم هو اللي بيعلو، ان المسلمين احوالهم صعبة في كل حد، اوعى تفتكر ان ده اللي هيفضل. لا، الله ينصر دينه وهيعز دينه، والله وعد بكده. وعد الله لا يخلف الله وعد ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بعد كده تبدأ الصورة تتكلم عن ايات ربنا في الكون، لأن إحنا زي ما قلنا سورة مكية، سورة الروم برضو مكية، فهي دايما بتخاطب المشركين، هؤلاء المشركين تكلمهم عن هذا الكون. الله يا جماعة خلق الناس كلهم وفطرهم على فطرة الدين، فطرة التوحيد، يعني أي بني آدم فطرته الطبيعية إن الله عز وجل لا إله إلا هو، ما فيش حد فطرته إنه يعبد تمثال أو يعبد صنم أو يعبد حد من دون الله، دي فطرة منتكسة. فالله عز وجل يخاطب هؤلاء المشركين يقول أولم يتفكروا في أنفسهم؟ دعوة للفكر، أقعد فكر شوية. ودي برضو يعني أي حد النهاردة عنده الأفكار والشبهات دي، فكر فكر في نفسك، أنت كنت إيه؟ أنت كنت إيه في بطن أمك؟ أنت ما كنتش أصلا أي حاجة، ولا تعرف حاجة، ولا فاهم حاجة، ولا مين اللي عملك؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل. يعني أنت إيه بالنسبة للسماء والأرض؟ ولا حاجة، أنت ولا حاجة بالنسبة للسماء والأرض. فدعوة إلى التأمل والتفكر، وتبدأ الآيات كتير، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، بعد كده فسبحان الله حين يمسون حين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين يخرج الحي من الميت، بعد كده ومن آياته أن خلقكم من تراب، بعد كده ومن آياته ومن آياته، تلاقي ربنا بيتكلم عن آياته في الكون. ليه؟ يعني الفطرة المنتكسة دي محتاجة ساعات كده تقف معاها وتقول لها لا تعالى، مين اللي عمل كل ده؟ الله عز وجل. مين اللي خلق السماء؟ الله عز وجل. مين اللي خلقني من تراب؟ الله عز وجل. وفي وسط الآيات دي والله عز وجل بيتكلم عن الآيات دي، تلاقي آية عجيبة قوي، وكأن كل حاجة ربنا عملها هي آية، بس إحنا اللي ما بنتفكرش فيها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. يا ربنا بيكلمنا عن السماوات والأرض وإزاي هو خلقنا، بعد كده يكلمنا عن آية بتحصل كل يوم في بيوتنا، كل واحد ومراته، أنتوا آية من الآيات اللي ربنا جعلها واتكلم عنها. آية فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في بيت، البيت ده بيبقى الراجل عايز يسكن فيه لزوجته، فيبقى البيت ده هو السكن، وربنا يجعل في البيت مودة ورحمة. دي آية، دي آية تستحق التفكر والتأمل. فسورة الروم هتلاقي بقى دعوة للتفكر، يعني ممكن نقول كده دعوة للتفكر. وفي الآخر تختم السورة في النهاية خالص، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. زي ما قلنا في سورة العنكبوت ودي سورة الروم، الدين محتاج صبر، دين ربنا محتاج صبر. اصبر، ما تستعجلش، ما تستناش كل حاجة تتغير في يوم وليلة. لو انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى طول السنة، ما تستناش انك في يوم وليلة تبقى حد من التابعين او من الصحابة. اصبر. لو انت شايف ان الدين لحد دلوقتي ليه يا رب ومستضعفين وفي ظلم وفي كذا وفي كذا، اصبر اصبر، وافتكر ان وعد ربنا هيحصل. بعد كده سورة لقمان برضو سورة مكية، والخطاب فيها برضو عن التوحيد وعن نبذ الشرك، ولكن سورة لقمان جميلة قوي. يعني لما الواحد كده برضو يتدبر فيها ويتفكر فيها، سورة تبدأ بألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. كلام ربنا يا جماعة كلام حكيم، كلام ربنا كلام حكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هو ده اللي فيه هدايتك، القرآن هو اللي فيه هدايتك. يعني مطلع السورة بيوصل لك رسالة، كتاب ربنا ده هو اللي فيه الهدى. اجتهد بقى انك انت تبني علاقة بينك وبين كلام ربنا. ما يخلصش رمضان إلا وانت في بينك وبين القرآن علاقة حقيقية، هو ده هدايتك كلها فيه. وتبدأ الآيات، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد كده، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. آية خطيرة قوي، وده اللي بنشوفه يا جماعة حاليا، بنشوفه في رمضان. يعني رمضان هو شهر الإقبال على الله عز وجل، هو شهر الطاعات، هو شهر الناس بتحاول ان هي ينصلح أحوالها فيه، مش شهر المسلسلات ومش شهر الفوازير، مش شهر. ولكن سبحان الله في فئة من الناس كده هو هدفه كله ايه؟ يضل الناس عن سبيل ربنا. انت ايه ده؟ انت رايح الجامع؟ تعالى ده في الحلقه الاخيره من مسلسل معرفش ايه، تعالى اتفرج. لا ده بعد المسلسل ده اجيب لك مسلسل تاني وتالت ورابع، فانت تقعد طول الشهر قاعد بتتفرج على المسلسلات. وده كان بيحصل زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي نزلت في النضر بن الحارث. الايه دي النضر بن الحارث كان عقيل ان هو كان عنده كتب عن اساطير الفرس والروم، وقيل ان هو لا لف يعني وشاف، فكان عنده حكايات، كان عنده حواديت، كان عنده مسلسلات. فكان اي حد رايح يسمع كلام ربنا، اي حد رايح يسمع القران من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى، ويبدا يحكي له بقى ايه الاساطير بتاعه الفرس والروم والحاجات اللي هو اراها او شافها دي. فالله عز وجل يقول على ده ايه؟ يقول ان ده اولئك لهم عذاب مهين. اللي بيعمل كده، ده اللي بيضل الناس عن سبيل الله، ده ربنا سبحانه وتعالى هيعذبه عذاب مهين. فاوعى تبقى انت من الاشخاص اللي قاعدين يسمعوا لهو الحديث. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك. يعني ايه لهو الحديث؟ يعني لهو القلب. ما هو الحديث اللي ملوش اي 30 لازمه ده هيخلي قلبك في حته تانية. هتخش ازاي تصلي في التهجد وانت لسه شايف كم مسلسل وكم حد بقى مش لابس الحجاب وكم كذا وكم كذا، وهياكل وقتك. اوعى تفتكر ان يعني هو رمضان يا جماعه كم، ده هو شهر واليوم فيه كم، ده انت بتنام مثلا 8-9 ساعات و 8-9 ساعات شغل، المتبقي قليل. اضيعه بقى في الكلام ده؟ ما ينفعش. يعني سورة لقمان تبدأ بالنصيحة الغالية دي، اوعى تبقى الشخص اللي بيضاع وقته في لهو الحديث. بعد كده ولقد آتينا لقمان الحكمة، تاخدنا بقى لحد بينصح ابنه، حد بينصح ابنه. هل في حد هينصح ابنه نصيحة تدمره، نصيحة تسوحه؟ مستحيل. أب هينصح ابنه، هينصحه بإيه؟ هينصحه بالخير، هينصحه بالخير. وده وكأنها طريقة دعوة أيضا للمشركين في مكة. أنتوا مش عايزين تسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيدعوكم علشان ده اللي فيه الصلاح ليكم وفيه الخير ليكم. ويحكي لهم قصة لقمان وابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. هتفضلوا مشركين لحد امتى يا اهل مكه، يا اهل قريش؟ هتفضل لحد امتى بتعبد الاصنام؟ لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. ظلم لنفسك قبل ما يكون ظلم للي حواليك. واوعى انت كمان، اوعى احنا يا جماعه في الايام دي يبقى عندنا شرك. ما هو مش لازم اروح اعبد صنم عشان ابقى اشركت بالله. اوعى يبقى في قلبك حد بينفع ويضر، او انت مقتنع ان في حد بينفع ويضر او يرزق او يفرحك او يحصل غير الله عز وجل. مين اللي بيرزقني؟ الله. اوعى تبقى مقتنع وايمانك ويقينك ان الشغل هو اللي بيرزقك، او ان الدكتور هو اللي بيشفيك. انت بتروح للدكتور؟ اه طبعا كلنا بنروح للدكتور، بس الدكتور ده عبد لا يملك من امره اي شيء. ما يبقاش يقيني واعتقادي عليه. اوعى اوعى تبقى كده. وتبدا الـ الـ الـ يعني الايات عن الحوار بتاع لقمان لابنه، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يعني وهنا برضو احنا للاسف كتير مننا بيزعل اهله، كتير مننا مش بيراضي ابوه وامه، وده خطر كبير يا جماعه. ربنا يعني في الآية اللي قبلها بيحذره من الشرك، بيحذر ابنه من الشرك، بعد كده بأبوك وأمك خلي بالك منهم. ما يبقاش انت واقف بالليل بتعبد ربنا وبترجو رحمته وخايف من وتبقى يعني مبهدل الدنيا مع أبوك وأمك. ما ينفعش، كارثة كارثة. فالواحد يخلي باله. وبعد كده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض. اوعى تبقى شايف نفسك، نفسك دي ولا حاجة. دايما تبقى انت بتقولها انت ولا حاجة، انت ولا حاجة. ولا تمشي في الأرض، إن الله لا يحب كل مختال، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يعني نصيحة والله، يعني لما الواحد يعني يا جماعة، وانتوا النهاردة أو لو الناس اللي صلت بس وانت بتقرأ سورة لقمان، اقف عند الآيات دي، ما تعديهاش كده. بعد كده الله عز وجل يعني في ختام الصورة يتكلم عن آياته تاني، وزي ما قلنا العقيدة التوحيد ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ربنا هو اللي عمل لك كل حاجة، ربنا هو اللي أنعم عليك بكل حاجة، فاوعى تبقى مع غيره، اوعى تبقى مع غيره. وتختم السورة بآية جميلة قوي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أنت في الآخر ولا أنت فاهم أي حاجة، أنت الإنسان ده غلبان والله، الإنسان ده والله يعني بيبقى فاهم إن هو أنا عارف كل حاجة، أنت والله أنت غلبان والله. لكن خليك مع مين؟ خليك مع العليم الخبير، خليك مع الله عز وجل. وآخر سورة في الجزء، يعني طبعا احنا طولنا في المراجعة دي، ولكن مهمة، لأن الصور دي يا جماعة والله فعلا والله ممكن تتغير بيها، انت ممكن تتغير بصورة من الصور دي. سورة السجدة برضو سورة مكية، برضو هتلاقي الكلام فيها عن العقيدة، عن التوحيد، عن نبذ الشرك، عن مصارع الكافرين، عن يوم القيامة. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي بها كل فجر جمعة، فهي سورة مهمة. وتبدأ برضو السورة بداية قوية، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، كلام ربنا ده، الكلام اللي انت قاعد بتقراه ده لا ريب فيه، لا شك فيه، ده كلام ربنا، اوعى تشك في أي حاجة فيه. أم يقولون افتراه؟ بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم راح بقى جابه ألفه جمعه من أي حتة، بل هو الحق من ربك، ده كلام ربنا. طب ليه يا رب؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعمة من ربنا أنه بعت لهم نذير، نعمة، رحمة من ربنا أنه بعت لهم نذير، ورحمة من ربنا أنه هو النهاردة جعلنا مسلمين موحدين نسمع الكلام ده. وهتلاقي يعني الصورة بعد كده بتتكلم عن ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بيكلمك عن حاجات هتحصل لسه في المستقبل انت لسه شفتهاش، يوم القيامة المجرمين هيجوا موطين رأسهم وبيقولوا له يا رب خلاص عرفت، والله يا رب عرفت، خلاص رجعني يا رب الأرض تاني وهتشوف أنا هعمل إيه، يا رب هبقى إنسان محترم، خلاص خلصت، مدام ورقة الامتحان اتشدت خلاص مفيش حاجة اسمها طب بس في سؤال نسيت أحله، طب هذاكر وامتحن تاني، خلاص هناك مفيش فرصة تانية. فالفرصة موجودة دلوقتي، نستغلها نستغلها. يعني الصورة مش طويلة، ولكن هتلاقي برضو الصورة جميلة، زي ما قلنا بتتكلم عن التوحيد ونبذ الشرك وعن يوم القيامة، وتنتهي الصورة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وسبحان الله برضو زيها زي سورة الروم، زي العنكبوت، زي في الآخر وعد ربنا هيحصل، وعد ربنا نافذ، وعد ربنا سبحانه وتعالى بتمكين دينه وبنصر دينه وبنصر الموحدين ده هيحصل، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فده كانت الأربع صور اللي في الجزء 21. المعنى اللي كنت عايز أتكلم فيه هتكلم يعني عنه سريعا، هو معنى في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يعني ليه يعني الواحد اختار المعنى ده يا جماعة؟ لأن احنا في وقت دلوقتي في العشر الأواخر اللي فعلا مش هيجيب آخره هيندم. لحد إمتى نفسي هتفضل سيئاني؟ لحد إمتى نفسي هتفضل مضيعاني؟ يعني أنا لحد إمتى هفضل عايزة تنامي تعالي ننام، عايزة تاكلي وتتقلي في الفطار يلا نتقل في الفطار، المسلسل ده ماشي نتفرج عليه بعدك، لحد إمتى هفضل الشخص ده؟ إمتى هاخد موقف حازم مع نفسي؟ العشر الأواخر بدأ، قومي صلي، قومي ادعي ربنا بالنجاة، هات أخرك، هات أخرك، هاتي أخرك. الإمام ابن القيم يقول لك جهاد النفس يمر بأربع مراحل. أول حاجة إنك أنت تجاهد نفسك على تعلم الدين، تعلم الهدى، دي أول مرحلة. تلاقي مثلا في الاول قاعد بيجاهد نفسه عشان يجي يسمع درس زي ده، بتجاهد نفسها علشان بس حد يكلمها عن ربنا سبحانه وتعالى. طب خلاص عدت المرحله دي وبقيت اسمع وبقيت احب اسمع وبقيت احب بيئات الايمان دي، بعد كده مجاهدتها على العمل بالهدى بقى للنفس سمعته ده، طب يلا بقى اشتغلي، طب يلا بقى قيام ليل، طب يلا بقى النهارده هنتهجد، طب يلا كذا، طب يلا كذا، فتلاقي النفس برضو ايه يعني بتصارع كده، مش عايزه. طب عدت من المرحله دي مرحله بقى اعلى، مجاهدتها على الدعوه. يعني واحد دلوقتي عرف الحق وطبقه بدأ يكلم الناس، نفسه مش هتسيبه برضه، يا عم اقعد، يا عم ما انت كويس كده، يا عم خليك في نفسك، يا عم طيب خلاص دعا الناس للحق وجاهد نفسه ان هو يدعو الناس الى الله ويكلم اصحابه عن ربنا وتكلم اصحابها عن ربنا، مرتبة رابعة مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة. فاوعى تفتكر ان المرحلة اللي انت فيها دي خلاص هي دي، انا بس بجاهد نفسي عشان بس تقوم تصلي ركعتين، لا، ما يبقاش ده طموحك ومنتهى املك. يا جماعه احنا عندنا طموحات في الدنيا ما بتخلصش، يقول لك اخلص الجامعه بعد كده ما اعرفش اخد ماسترز في المانيا، بعد كده ما اعرفش اعمل ايه، بعد كده اسافر فين. طب اشمعنى في الدين انت اخرك بس خلاص بقيت اصلي ركعتين بالليل، خارج من رمضان ختمت القران الحمد لله ختمه جميله، انا مش عايز حاجه تاني. نعم، ليه دايما مفيش طموح في الدين؟ ليه؟ ربنا عرفك الكلام ده، عرفه لغيرك، عرفيه لغيرك. فإحنا في الوقت ده لو انت، انا اسف، ما دستش على نفسك وجبت اخرها، طب هتجيبه امتى؟ دلوقتي البيئه مهيئه، الناس كلها بتتعبد، الناس كلها مقبله على ربنا، الجوامع ما شاء الله تنزل تصلي التراويح، وفي كمان ناس بتصلي التهجد، كل حاجة مهيئة. طيب انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ ليه مستني بعد بقى رمضان ابقى مش هيحصل، مش عايزين نضحك على نفسنا، مش هيحصل. فاجاهد نفسي، اجاهد نفسي. حابب بس اقول يعني كم مثال كده، يعني حاجات بسيطة بس علشان تعرف ازاي الصحابة، يعني مثلا سيدنا عمر كان يقعد يكلم نفسه ويقول لها يا نفس بخن بخن بخن بخن، يعني وكأنه بيأنبها وكأنه بيفوقها، بخن بخن، انت فاكرة نفسك مين؟ انت فاكر نفسك مين يا عمر؟ سيدنا عمر بيقول لنفسه كده، انت ولا حاجة، انت عمرك قعدت مع نفسك وقلت لنفسك كده؟ ولا دايما انا بكلم نفسي ان هي احسن حد، هي احسن حاجة موجودة؟ فيعني محتاجين نقعد مع نفسنا ونفوقها ونصحيها. لحد امتى هتفضل مأنتخ؟ لحد امتى هتفضل معلش اصل مش قادر، معلش اصل بس بعد الفطار هريح شوية بعد كده، طب اصل هنام، اصل عندي شغل الصبح. لأ، احنا يا جماعه في وقت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله للصلاه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يجيب اخره. طب انا اعمل ايه؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده انا اعمل ايه؟ فاوعى تتعامل مع نفسك دلوقتي تعامل الهادي ده، لا، فوقها. اللي مش هيفوق دلوقتي والله صعب يفوق بعد رمضان، والله بقول الكلام ده لنفسي يا جماعة قبل ما أقوله لأي حد، أنا بنصح نفسي أنا بالكلام ده. اللي مش هيجتهد دلوقتي هيتعب بعد رمضان، أصلا الناس كلها كيرف العبادة عندها بينزل إلا من رحم ربي، فلو ما جبتش آخر دلوقتي أجيبه إمتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه. بص النبي بيقول إيه؟ مين الكيس يا رسول الله؟ اللي يدين نفسه، اللي يقعد يقول لها انت نمت امبارح، نمت كتير، طب ما خلاص ما نمنا طول حياتنا، الوقت ده بقى نجتهد فيه، لا هنصلي، لا هنشوف مسجد جنب البيت بيصلي، بس رجلي وجعتني، معلش هقف، طب وجعتني قوي، طب خلاص هصلي وانا قاعد. احشر نفسك في بيئات الايمان دلوقتي، عشان تطلع بعد رمضان تقدر يعني تبقى خلاص بقى عندك تحكم بسيط على نفسك، مش هقول لك تحكم كامل، يبقى عندك تحكم بسيط على نفسك يعني، علشان بس ما نطلش، وعلشان يعني يا جماعة الليالي دي غالية، والله الليالي دي غالية وفرصة، لو قصرت في اللي فات فاللي جاي ده يعني موضوع تاني. فنجيب آخرنا، نجيب آخرنا. بص يعني سبحان الله، أنا الواجب العملي، إيه هو الواجب العملي؟ إن أنا أشتغل، إن أنا أعمل، يعني واجب عملي لمجاهدة النفس إيه؟ إن أنا أشغلها. قالت لك مش هنصلي، هتقومي تصلي. طب يعني ما ينفعش تسيب لنفسك براح دلوقتي، ده مش من العقل خالص، ده مش من العقل خالص. طيب حاجة تانية تعني على ده، زي ما قلت، حط نفسك في بيئات الإيمان، شوف مسجد، شوف صحبة، روح احشر نفسك معاهم. هتلاقي صاحبك واقف بيصلي، أو صاحبتك واقفة، أو كذا أو كذا أو كذا، يعني نفسك النفس برضو ما تحبش إن هي تبقى أقل من حد، يقول لك يعني ده واقف بيصلي وأنا نايم. اجبرها على ده، حتى لو أنت مش قادر تجبرها لوحدك، لو أنت مش قادر تصارعها لوحدك، خدها مع صحبة كويسة، خدها في بيئة كويسة وصارعها هناك. فده الواجب العملي، يعني ما لقيتش واجب تاني غير ده. وآخر حاجة الدعاء، يعني فعلا أنا مش لاقي حاجة أقولها يعني حد جاي مثلا يقول أجاهد نفسي إزاي، جاهدها، شوف هي مثلا بتقول لك عايزة تعمل إيه، خالفها، خالف نفسك، عايزة تنام لا هنصحى ونصلي، عايز كذا، طيب وإيه تاني؟ أحشر نفسي في بيئات الإيمان، أحط نفسي في بيئات الإيمان. وإيه تالت آخر حاجة؟ الدعاء. في الآخر يعني أقصر طريق انك انت ترفع ايدك تقول له يا رب، يا رب عني على نفسي، يا رب اعني على نفسي، يا رب الايام دي يا رب ايام غالية ما ينفعش تضيع، يا رب ما تضيعهاش عليا، يا رب اشرح صدري، يا رب وفقني ان انا اطيعك في هذه الايام، يا رب بلغني ليلة القدر. دعاء شديد قوي باستغاثة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما المشركين جم عمل ايه؟ دخل وقعد يستغيث. انا يعني اشعر ان احنا في وقت دلوقتي وقت استغاثة يا جماعة. قبل رمضان ناس كتير قوي كانت بتتوفى، ودلوقتي في ناس كتير قوي بتموت، وانا ممكن اموت وانت ممكن تموت، ومحدش عارف هيموت امتى. فانت فرصة دلوقتي انك تقول له يا رب، يا رب اعتق رقبتي النهاردة يا رب، رقبتي يا رب النهاردة تعتق من النار، أنا مش ضامن أجي رمضان الجاي، يا رب اعتق رقبنا يا رب، يا رب اهديني يا رب. دعاء شديد شديد جدا يا جماعة، يعني جزاكم الله خير وعذرا على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.